في ذلك الوقت. مجيء خيل إلى إسماعيل من ذلك المكان سمي بأجاد أو موضوع قول ثم. قال مصنف سفاري في الشرح إن إضافته إلى أجاد على القول المشهور لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع: تخرج دابة الأرض من أجياد وروي خروجها من غيره من أجياد. قد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. جاء في حديث حذيفة مرفوع: دابة الأرض طولها 60 ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه: تخرج الدابة ومع خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. وجاء في هذا الرواية أحمد: تسم الناس على خلطيمهم فيجتمع الناس على الطعام يعرف المؤمن والكافر. المؤمن يبيض وجهه والكافر يسود وجهه ويتباعون السياسة سوق المدرطية: خذ هذا يا مؤمن بل هذا يا مؤمن يا كافر. ولا أحد ينكر هذا وغلق باب التوبة وغلق ما في إيمان جديد. فالكافر يبقى على كفره والمؤمن يبقى على إيمانه. ومن كان على عمل صالح قبل الدابة قبل طلوع الشمس المغربية يستمر. ومن أراد أن يحدث عملا فلا يقبل منه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن طلوع الشمس من مغربها هذا متقدم أول آيات السماوية. تطلع الشمس من مغربها والدابة مقارنة لإيش؟ طلوع الشمس من مغربها. جاء في الحديث أنهما مقترنتان فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا. تطلع الشمس من مغربها والدابة تسم الناس في وجوههم. تسم مؤمن نقطة بيضاء فيبيض لها وجهه والكافر نقطة سوداء فيسود لها وجهه. فيتبايعون الناس في أسواقهم: خذ هذا يا مؤمن هذا يا كافر. ويجتمعون على الأكل يعرف المؤمن من الكافر. ويمكث الناس مدة ثم بعد ذلك والله أعلم رفع القرآن وهذا كما يكون بعد ذلك في آخره كان والله أعلم أن من آخرها ولم يأتي ما يدل على التطهير. لكن هدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور وآخرها النار آخرها النار ما في إشكال والعلامة الأربع مرتبة: المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم الزلوسم. هذه مرتبة هي أولها وآخرها النار ترتيب المقالي. هذه خمس بقي الخمس كيف ترتيبها اللي هي هدم الكعبة نزع القرآن من الصدور من المصاحف الدخان الدابة النار. الدابة مقترنة مع طلوع الشمس من مغربها فأيما خرجت فالأخرى قريبا. بقي الثلاث: نزع القرآن من الصدور والدخان يسبق ذلك. نزع القرآن من الصدور وهدم الكعبة كأنهما متأخرتان قريب منها. والنار آخرها تحمل المقال عادة. نعم نعم نعم في مؤمن كان والله أعلم يعني قبل الريح التي تقبض روح المؤمن والمؤمنات تأتي روح طيبة تقبض روح المؤمن قبل الكفرة قبل خروج النار تحشر الناس. قال المؤلف: وآخر الأخبار حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. يعني آخر العلامات العظام الثابتة بالشرع حشر النار الناس من المشرق إلى المغرب ومن اليمن إلى الشام كما أتى ذلك صريحا كما أتى في محكم الأخبار. يعني أتى هذا في محكم الأخبار وصحيح الأثر. وفي صحيح مسلم: لن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات فعدها ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: نار تخرج من قاع عدن ترحل الناس.

أو قبلها والله أعلم، ما ندري متى تكون، تكون مقدمة الآن. قال المؤلف رحمه الله: فكلها صحت بها الأخبار وستصرت آثارها الأخيار. كلها يعني كل أشرط الساعة المذكورة صحت بها الأخبار، صحت بها الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكلها سطرتها، سطرت آثارها الأخيار، يعني سطرت آثارها الأخيار العلماء. وأصل السطر الصف من الشيء، والأخيار ضد الأشرط، يعني المراد العلماء والأمة من التابعين وتابعيهم وأئمة السلف رووا هذه الأحاديث. قالت الحديث: خير أمتي علماؤها، قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. يقول مؤلف: كل هذه إيش؟ كل هذه الآيات صحت بها الأخبار واستطرت آثارها الأخيار. هذه أشراط الساعة العشر، أربعة مرتبة منها، وهي خروج المهدي، ثم الدجال في زمن المهدي، ثم نزول عيسى بن مريم في زمن المهدي، وأنه يصلي خلف الإمام ويسلم، جاء في الحديث يسلم الأمر لعيسى عليه السلام بعدما ينزل، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى فيقتلهم ويحكم الله، ثم بعدك تتوالى أشراط الساعة، هذا من الكعبة والدخان ونزل القرآن وطلوع الشمس مغربها والدابة، وآخرها النار التي تخرج من قعر عدن في سوق الناس إلى المحشر. وقبل حشر الناس إلى المحشر تأتي ريح طيب وتقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، والله أعلم متى يكون هذا، لكنها والله أعلم كأنها بعد خروج الآيات كلها، أو يبقى شيء منها في الحال تنزع القرآن من الصدور المسطور وتهدم الكعبة، فلا يكون عند الناس قرآن ولا يعرفون الصلاة ولا قرآن، نسأل الله السلامة والعافية، يكون هو كفرة فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذه قلنا سبق أول ما بدأنا قلنا إن شرط الساعة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم أولى خرجت وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونبي الساعة وبعثة الساعة كاتي، ومنها قتل أمير المؤمنين عثمان، ومنها ملك بني أمية وملك بني العباس والنار التي تخرج من أرض الحجاز، كل هذه من أشراط الساعة الأولى، ومنها الوسطى، ومنها من الوسطى منها كون أسعد الناس في الدنيا لكاع من الوكاع، يعني الحمقى يستسند الأمور لأهلها، كثرة الجهل قلة العلم، هذه كلها من أشراط الكبار، ظهور الزنا، ومنها يكون المطر قيضا والولد غيظا، وماتة الصلاة إضاعة الأمانة، ومنها ما ذكرت، ومنها إيش؟ وش ما هي؟ يعني مطر قيض، يعني المطر في غير إبانة، أنا عندنا ما يجي المطر في قيض في الشتاء، ها ها ها كون المطر المطر المطر المطر يكون قيضا والولد غيضا، والولد غيضا يغيض أهله، يعني يعق غيضا على أهله وقاربه عقوق، والمطر قيضا يعني يكون في غير معنى زين في وقت القيض، يعني في وقت الصيف. لا لا المطر مطر المطر. ومن العلماء قال هي قسمان صغرى وكبرى، وهي العشر التي في شيء يتعلق بها ما ذكرناه يتعلق بالأشراط هذه. صدق الحديث صحيح مسلم اللي هو لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. نعم حتى إيش؟ حتى ينزل. حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. نعم. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خلال أهل الأرض. نعم هذا في صحيح مسلم. ويخرجهم هذا الجيش ينقسم ثلاثة أقسام: قسم ينهزمون لا يثب الله عليهم، وقسم يقتلون خرجوا، وقسم

ما يترك العمل. نعم يعني يؤجر على هذا إذا حصلت نيته. نعم ها؟ عشرة إيش؟ عشرة فوارس. العرف أسماءهم وألوان خيولهم. نعم صحيح أيضا في صحيح مسلم إنك تعرف ألوانهم نعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم. هذا يدل على الناس يرجعون إلى إلى إلى إلى السلاح القديم وأنه تنتهي هذه المخترع. ما فيه يعني لو كان عندهم صواريخ وكذا ما اقتتلوا بإيش بالخيول، ما جاءوا بالخيول. كذلك كونهم يعلقون سيوفهم عند فترة القسطنطينية بالسيوف، كل هذا يدل على إيش. كذلك يقوله أن الشيطان صاح فيه من الشيطان خلفكم بيالكم ولا يدرون ما في جوالات، ما يدرون حتى يرجعوا للشام. هذا يدل على أن المخترعات هذه والله تنتهي والله أعلم. نعم نعم نعم لا يشمل ما مستثنون، ما في حد مستثنى، يشمل المؤمنين والكفار ينتهون إيه ينتهون الموجودين في ذلك ويخلفهم ذرياتهم بعدهم. نعم فتن يعني فتن الحروب فتن الشبهات فتن الشهوات فتن المعازف كلها كل محتملة. قد يكون فتن المعازف والموسيقى ما تترك منها إلا دخلت لها. قديما ذكروا أن هذا التلفاز ها؟ قديما من 20 سنة قالوا التلفاز ها؟ التلفاز التلفاز ايه التلفاز يعني كان أكثر شيء منتشر الحين قالوا الجوالات ايه يعني ما يعني كلها كلها محتملة. نعم كلها الفتن الآن كلها ما تخلو منها بيتا، الجوالات الآن والموسيقى ولا نعم غيرهم بابا ولا غيرهم بابا. نعم العلماء الذين قالوا أن الجوالات استدلوا بحديث فترة الدخيمة لا تدع واحد مساعد إلا لطمات فلطمات. إيش قالوا إيش؟ لا الله أعلم. كذلك قبل المهدي أنه يملك السفياني والأصم والمدي وكذا أنه يملك أربعة ذكروا وأنه مقدم أهلي خذ المهدي والله أعلم. كلها جاء فيها حديث الله أعلم بصحتها. هذا في صحيح مسلم ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال أو أعظم من الدجال. ها ما إيش ما بين الذي بين آدم حتى وصل مسؤول على المعنى سليم. ها طيب وصل مسؤول الذي بين آدم ها وبين الدجال خلق ها أعظم من الدجال ها هذا أعظم من الدجال. ما يصح هذا ما يصح المسؤول على المعنى ما يصح فيها الموصولة. الرسول أبدا أن يبين تكلم عن فترة الدجال فإذا جعلتها موصولة ما صار المعنى غير مستقيم. نعم فيها ما نافية ليست موصولة. نعم لا قد يكون له شبهة قد يكون له شبهة يبين له أقول يبين قد يكون شبهة. نعم قد يكون طالب العلم يرى أنه ما صح الحديث في هذا هو صح لا تعرف. نعم تفضل. أول أشراط الساعة على وقائع الحالية نعم هل لها وجه أحسن الله لك يربطها بالنوازل الحالية وش مثل أشراط الساعة في النص الصحيح